إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم نعم الله تعالى علينا ومن أجل مننه التي ساقها إلينا نعمة الإيمان، وكفى بها نعمة، إذ بها يسعد الإنسان. وأعظم منها أن يوفق العبد إلى كماله وزيادته في كل وقت وآن بالقلب والجوارح واللسان، فذلك هو الحق الذي نطقت به السنة وأفصح عنه القرآن. فإن للإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن للإيمان شرائع وفرائض وآدابا وسننا وحدودا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فالإيمان عباد الله هو العدة والسلاح، وهو عنوان الفوز والفلاح، به تقهر الشهوات، ومن نوره تزال الشبهات، ومنه يكتسب العز وتنال المكرمات، وبه يتوصل إلى المعالي والمهمات، وفي سبيله تهون جميع التضحيات. فمن رزقه فقد اصطفاه الكريم المنان، ومن حرمه فقد باء بالخسر والخذلان. فالإيمان أيها المؤمنون شجرة تغرس في قلب العبد، إذا تعاهدها صاحبها بسقيها وتنقيتها، إذا تعاهدها صاحبها بسقيها وتنقيتها اكتمل سوقها واستوت واستغلظت وأورقت وكانت أوفر لثمرتها وأطيب وأزكى. وإن تركها وأهملها أوشكت أن تيبس وتهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإن من الأمور التي يجدد بها الإيمان، والتي هي من أسباب زيادة الإيمان، التي هي من أسباب زيادة الإيمان، القيام بالأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل، وملازمة العبادة على الوجه الأكمل من الإخلاص والصدق والمداومة والإتقان. فإن كل عمل يقوم به المسلم مما شرعه الله تعالى يخلص فيه نيته لله عز وجل، فإنه يزيد في إيمانه قطعا، ويكسبه خيرا وفضلا ونفعا، لأن الإيمان كما ينقص بالمعاصي والمحرمات فإنه يزيد بالطاعة وكثرة العبادات. وهذا هو معتقد الصحابة أجمعين، ومن صار على نهجهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذلكم المعتقد الذي هو نابع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان، لما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أوصافهم فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وقد استدل البخاري رحمه الله وغيره بهذه الآية وأشباهها من أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتفاضل في القلوب كما هو مذهب جمهور الأئمة، بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين أن الإيمان يزيد كما تبين أن الإيمان ينقص. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من في قلبه وزن ذرة من الإيمان. فدل هذا الحديث على أن الإيمان يتفاوت ضعفا وقوة في القلوب، وذلك بحسب ما يكون عليه صاحبه من العمل فعلا أو تركا، إقبالا أو إعراضا. ونصوص الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا في بيان معنى الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن بعض خصاله أعلى من بعض، وأن أهله يتفاوتون فيه قوة وضعفا. إذا علم هذا عباد الله، إذا علم أن العمل الصالح من أسباب زيادة الإيمان، وجب على العبد الاعتناء به قياما وطلبا وإخلاصا وإتقانا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا ابتغي به وجه الله وكان على السنة، لأن الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وأخلصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون على السنة. ثم تلا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح عباد الله لا بد أن يشمل جميع الجوارح من القلب واللسان وسائر الأعضاء، ولكل قسم من هذه الثلاث عبودية تخصه. فعبودية القلب التي تخصه هي الإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والرضا والصبر وغير ذلك من الأعمال القلبية. وعبودية اللسان التي تخصه هي ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإفشاء السلام وما إلى ذلك من أعمال اللسان التي لا تكون إلا من وظائفه. وأما عبودية الجوارح التي تخصه فكثيرة، منها الصلاة والصدقة والحج والخطى إلى المساجد والجهاد في سبيل الله والسعي من أجل قضاء حوائج الناس وصلة الأرحام وزيارة الإخوان وما إلى ذلك من الأعمال التي ليست إلا للجوارح. وأعظم هذه العبوديات على الإطلاق عبودية القلب التي هي أصل الدين ورأس الأمر وأهم المطالب، بل إن الأعمال الظاهرة لا تقبل إذا خلت من الأعمال القلبية، لأن الأعمال الظاهرة يشترط لقبولها الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص كما لا يخفى عليكم عبن قلبي. ولذلك تعين على كل واحد منا أن يبدأ بتطهير قلبه وإصلاحه والعناية به قبل أن يعتني بإصلاح ظاهره، إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن. ومتى أصلح قلبه بالأعمال الصالحة من الصدق والإخلاص ومحبة الله والرسول استقامت جوارحه وصلح ظاهره. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ومن هنا أيضا لا بد أن نعلم عباد الله أن الاهتمام والاعتناء ينبغي أن يبدأ بالقلب، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيه محبته، حتى تستقر فيه الإخلاص ومحبة الله وعظمته ومهابته ورجاؤه والإنابة إليه. فهذا هو الصلاح الذي ينبغي أن يكون في القلوب حتى تثمر هذه الأعمال ويظهر على الإنسان الصلاح في ظاهره. أما إن لم يهتم بقلبه ولم يهتم بهذه الأعمال القلبية فإنه لن يحصل ولن يصل إلى إصلاح ظاهره، حتى إن العبادات التي يأتيها وباقي الأعمال الصالحة التي تكون على لسانه أو تكون على جوارحه ولا تكون منطبقة لما في القلب فإنها تكون هباء منثورا قد لا يستفيد منها. هذا، وإنه سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فيما يتعلق بالعبوديات الأخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا عباد الله، ومن العبوديات التي لا تقل أهمية عن عبودية القلب عبودية اللسان، من ذكر الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه ودعائه والصلاة على نبيه وقراءة كتابه وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من الأعمال التي هي من وظائف اللسان. لا شك أن القيام بها والمداومة عليها والإكثار منها من أسباب زيادة الإيمان، فلا تغفلوا عن هذا عباد الله. وأعظم عبادة للسان هي ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها. فكلما أكثر العبد من ذكر الله عز وجل قوي إيمانه وازداد وثبت، قوي إيمانه وازداد وثبت. كما أن الإيمان يعين على ذكر الله سبحانه وتعالى، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره واشتغل بذكره، ومحبة الله عز وجل هي الإيمان بل هي روحه. وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب أن للذكر أكثر من 100 فائدة، وقد ذكر ما يزيد عن 70 من الفوائد المتعلقة بالذكر في هذا الكتاب، منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم ويجلب الفرح والسرور ويقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق وما إلى ذلك مما ذكره رحمه الله من الفوائد العظيمة والمنافع الجسيمة التي تنال بذكر الله سبحانه وتعالى، وتشهد لها نصوص الكتاب والسنة. ولولا ضيق الوقت وليس هذا محل بيانها لذكرنا جملة منها مما جاء من النصوص في ترغيب أهل الإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه من أعظم مقويات ومن أسباب زيادة الإيمان بل ومن أنفعها. ومن العبوديات أيضا عبودية الجوارح كالصلاة والصدقة والحج وما إلى ذلك من الطاعات، فهذه كذلك عباد الله من أنفع أسباب زيادة الإيمان وتقويته، من أنفع أسباب زيادة الإيمان وتقويته. ولهذا لابد أن يشتغل بها العبد وأن يحاول أن يتحلى بها وأن يبادر إليها ما أمكنه ذلك، لأنه إذا فقد الأعمال الصالحة فإنه بذلك يفقد إيمانه، وإذا صارع إلى هذه الأعمال الصالحة وأداها على الوجه الأكمل اللائق بها، أداها على أحسن الوجوه وأكملها، يراعي في ذلك أفضل الأوقات والمناسبات، هذه الأعمال الصالحة التي بها يسد الخلات ويقضي الحوائج، فإنه قد ينتفع بها وتكون سببا لزيادة إيمانه. ومن هذه الأعمال أعمال الجوارح هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، والتي بها أثبت الفلاح والفوز للمؤمنين في الدنيا والآخرة، حيث قال الله عز وجل في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل العلم بالتأويل: وما كان الله ليضيع صلاتكم، فأداء الصلاة عباد الله هو دليل الإيمان، بل وفيه حفظ الإيمان، بل وفيه زيادة الإيمان. وقد قال الله عز وجل فيها أي في هذه الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فهي أكبر وأعظم ناه عن كل منكر وفحشاء ينافي الإيمان، وهي أيضا تحتوي على ذكر الله عز وجل الذي به تقوية الإيمان وتغذيته، لقوله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا ذكر الله أكبر. وعبودية الجوارح تتسع لأكثر من هذا المذكور، منها ما هو ما يكون النفع فيها قاصرا على صاحبه، ومنها ما يكون متعد إلى غيره، والعاقل واللبيب هو الذي يجمع بينهما ولا يهمل أحدهما، وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فمن أكثر من الأعمال الصالحة عباد الله ازداد إيمانه وثبت، ومن ضيع وفرط في الأعمال الصالحة ضعف إيمانه وخفت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله تعالى به ورسوله، هو فعل ما أمر الله تعالى به ورسوله وترك ما أمر الله تعالى به ورسوله، فإن ترك بعض المأمور وعوضه بفعل بعض المحظور نقص في إيمانه بقدر ذلك، نقص في من إيمانه بقدر ذلك. ولهذا ينبغي عباد الله أن نراعي هذا الأمر، أن يتعلم العبد ما هي الأعمال الصالحة التي يرضى عنها الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، أن يأتيها وأن يقوم بها وأن يؤديها بإخلاص وإتقان، فإن فيها سبب عظيم وقوي لإيمانه، به يحفظ الإيمان وبه يثبت في إيمانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي بها نحفظ هذا الإيمان ونلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض. أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.